إن الشيطان يضع خصمه على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان، وإذا ذكر ابن آدم خنس الشيطان. فالشيطان يضع خصمه دائما على قلبك يوسوس لك ليل نهار، لا يفتر ولا يغفل ولا يسكت ولا ينسى ولا ينام، طول الوقت يوسوس لك كأن كثيرا من الناس في هذه الأيام لا يشعر بهذه القضية، لا يشعر أن الشيطان يوسوس له، بل غفل عن قضية الوسوسة تماما، وكلما خطر بباله خاطر فعله ونسي أن هذا الخاطر قد يكون من وسوسة الشيطان له. والوسوسة كأنها شيء محسوس ملموس، قال العلماء في تفسير في شرح كلمة وسوس أنها كاحتكاك الذهب بعضه ببعض، تسمع احتكاك الذهب صوت اسم وسوسة، هذه الوسوسة كأن الناس في زماننا قد ألفوها واستساغوها وتجاروا معها، حتى أنك حين تسمع سؤالا كثر على ألسنة الناس عن الوسوسة في الصلاة، السرحان في الصلاة كما يقولون، يقول عادي عادي كل الناس كذا، وألف الناس الوسوسة، ومن كثرة هذه الوسوسة تحولت القلوب إلى مساكن للشياطين، اللهم طاهر قلوبنا، تحولت العقول إلى مزاح للشياطين، اللهم طاهر عقولنا، تحولت البيوت إلى مفرغة للشياطين عياذا بالله. إنني أسألك بالله، هل تستعيذ بالله عند دخولك البيت وتذكر الله لتضرب الشيطان؟ قد لا يخطر على بالك ذلك. هل الشهوة؟ هل تذكر الله وتستعيذ من الشيطان؟ رغم أن هذه أذكار مشهورة منشورة معروفة معلمة، غفل الناس عن قضية الشيطان ورضوا بوسوسته وألفوها وصارت ظاهرة عامة، السرحان أن يجلس هكذا ويسرح، هذه السرحة مع الشيطان مجاراة له وتتبعا لأفكاره، سموها في عصرنا أحلام اليقظة، وصار يحلم ويحلم ويعيش مع ما حلم به ويظنه حقيقة، وإنما هو عاش الوهم وقتله الوهم وأرداه الوهم ورضي هو بالوهم، فصار لا يصطدم بالواقع كأنه يريد أن يعيش الوهم في الحقيقة ويعيش الحلم في الحقيقة، ويظل يحلم. ثم أخطر ما في قضية الشيطان ثلاثة أمور، أخطر ما في قضية الوسوسة ثلاثة أمور، أولها أن من رضي بالوسوسة واستكان لها وتطبع معها تمكن الشيطان منه، فيتخبطه الشيطان عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك من شر ذلك، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. خطورة إلف الوسوسة في زمن نسي الناس قضية الشيطان وعاش لا يتذكر حين تمر امرأة فينظر إليها أن الشيطان هو الذي لافت نظره لهذه المرأة، حين يجلس مجلسا فيخطر بماله كذبة لا يتذكر أن الذي أوحى له بهذه الكذبة الشيطان، حين يحقد على أحد، يحسد أحدا، يبغي على أحد، لا يتذكر أن الذي أذه ووزه ودفعه ونفث في عرقه أن يفعل هذا هو الشيطان. حين ألف وسوسة الشيطان واستكان لنزغ الشيطان ونفس الشيطان وهمز الشيطان وأذ الشيطان، حين استكان واستسلم لهذا ونسي أمر الشيطان يتمكن منه الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. فحينها يتمكن منه الشيطان إلى الموت، وعند الموت يتخبطه الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. أقل ما في الأمر أن الشيطان يشغله فينفيه التوحيد فلا يقول كلمة التوحيد عند الموت، وأعلاها هل تدري أنك بكلامك ليست لك جمعة؟ اجلس. أدناها أن ينسيه الشيطان، يشغله بمن حوله، ينظر إلى هذا الشيطان يوسوس له، انظر إلى هذا فلان لم يأتي، فلان أتى، عليك فلوس كذا، لك أملك كذا، يشغله فينسى كلمة التوحيد ويموت على غير الشهادة، أو يجعله ينطق بكلمة الكفر عند الموت فيموت على غير ملة الإسلام عياذا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من هذا. هذا هو الخطر الأول من خطورة مساكنة وسوسة الشيطان. إن الذين ردوا وسوسة الشيطان وألفوها وتساهلوا معها وتسامحوا وتجاروا مع الشيطان وساروا في ركابه يتملكهم الشيطان، فيبتلوا بالتخبط عند الموت عياذا بالله. ثانيا، خطورة مساكنة الوسوسة والرضا بها وإلفها واعتيادها وعدم التخلص منها أو عدم تعظيم أمرها ومجاهدتها يكون سببا في أن يصطبغ القلب بصبغة الشيطان. القلب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليطمئن بذكره، قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ساكنت الوسوسة القلب فإن القلب لا يطمئن بذكر الله. وكم من شكوى نسمعها اليوم، أنني أذكر الله فلا أحس، وأسمع القرآن فلا أبكي، وأصلي فلا أخشع، وأرى الموتى ولا أكترث، وأحضر الجنازات، وأذهب إلى المقابر، ومع ذلك المعاصي تغلبني دائما. السبب مساكنة هذه الوسوسة، كما قال ابن القيم: فإذا اشتدت غفلة الإنسان توغل الشيطان إلى القلب فولده، ثم ولغ فيه فنجته، ثم جلس فيه وتمكن، فإذا ذكر العبد الله دفع الشيطان الذكر إلى حواس القلب فلم يؤثر الذكر في القلب. نعوذ بالله من شر هذا. هذا هو الخطر الثاني، أنك تصبح تطيع ولا تشعر، وتعصي ولا تشعر. الخطر الثالث تزيين الباطل. كم في القرآن من قول الله: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قال ربنا جل جلاله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إنها القضية الأخطر في حياة المسلمين في هذه الأيام، أن يرى السيء حسنا، أن يزين له سوء عمله. هو إنسان فاسد جاهل، ومع ذلك يزين له عمله أنه على الحق، وأنه رائد وقائد، وأن كل هؤلاء الناس فخسوه حقه. جهل وغباء وغرور. اجتمعت عليه تلك الآفات، وذلك بسبب وسوسة الشيطان الذي زين له سوء عمله، زين له عمله السيء، زينه له وجمله له وجعله لا يرى ما حوله ولا يرى الناس ولا يرى الرأي الآخر، يرى فقط ما يراه هو. كما قال الله جل جلاله مخبرا عن السامري الذي صنع العجل فأضل به اليهود وأشركوا في عبادته، قال: بصرت بما لم يبصروا به. تلكم الثلاثة هي القضايا الأخطر لمساكنة وسوسة الشيطان. وأدركك قبل أن يوسوس لك الشيطان الآن فيقول لك: أنت لست تساكن وسوسة الشيطان. فأقول لك: متى همت نفسك بمعصية فتذكرت أن الشيطان وسوس لك بها فجاهدته وراغمته وطردته وخالفته ولم تصنع؟ متى كان منك هذا؟ ها قل لي. ما حصلش. كلما أذك الشيطان على معصية فعلتها، كلما دفعك الشيطان إلى كلمة قلتها، كلما دلك الشيطان على خطيئة ارتكبتها، كلما ثبتك الشيطان عن طاعة تثبطت وركدت ونمت وغفلت وكسلت، كلما زينك لك الشيطان عملك رضيت بتزيينه وافتخرت وفرحت. حقيقة، آسف، هذه هي الحقيقة، سامحوني، هذه هي الحقيقة المرة. إذن ما السبيل وما العلاج؟ وهذا حال أكثر الناس. السبيل الأول اللجوء إلى الله. قولوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذوا. ولن تستطيع أن تستعيذ منه حتى تتخذه عدوا. وفي 120 أكثر في أكثر من 120 موضعا في القرآن يحذرنا الله من الشيطان ويأمرنا الله بعداوة الشيطان ويعاتبنا الله في اتباعنا للشيطان. قال الله جل جلاله: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال الله: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. قال الله: وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. بعد كل هذا ما زال الإنسان يساكن وسوسة الشيطان. الحل الأول أن تتخذه عدوا، بمعنى إذا وسوس لك الملعون بمعصية الحل الأول أن تلجأ إلى الله. في ثلاثة مواضع في القرآن أمرنا الله جل جلاله بمصانعة العدو الإنسي وعند العدو الجني أن نلجأ إليه. قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا فلان شتمك، ضربك، آذاك، أكل مالك، اتهمك، خانك، أحسن إليه، ادفع بالتي هي أحسن ويصير حبيبك. أما إذا نزغك الشيطان فلا تحسن إليه ولا تسيء إليه، فقط استعذ بالله مباشرة. موضع الثاني في سورة الأعراف في قول الله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. مع البشر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أما مع الشيطان إما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله. فردك الله مباشرة إلى الاستعاذة منه. إذن خذهم من البداية نقطتان: الأولى اتخذه عدوا، كلما قال لك تكلم اعلم أنه يريد أن يسقطك، قد يفتح لك 99 بابا من الخير ليوقعك في باب من الشر. إذا وسوس لك الشيطان تكلم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وسوس لك الشيطان فلان يفعل فلان قال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن استمراء المناقشة مع الشيطان والجدال مع الشيطان والأخذ والرد مع الشيطان في رأسك أفسد رأسك، فسدت رأسك. ساكن الشيطان رأسك وهو يقول وأنت ترد عليه، ويقول وأنت ترد عليه، ويقول وأنت تناقشه، وتقول ويغلبك، فصار يتلاعب بك. أنت مش قده حقيقي، أنت مش قده، افهم دي. قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قل لي وأين تذهب؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قلت وأين تذهب وخلق الإنسان ضعيفا؟ كلاكما ضعيف، ولكن هو له أعوان منك فيغلبك بأعوانه عندك. نفسك الأمارة وشهواتك المثارة وحولك همومك الباطلة، كل هذه معونات للشيطان يتقوى بها ضعفه ويزيد بها ضعفك فيغلبك، فلا انتصار لك على الشيطان إلا بالله. ثانيا، كيف نقهر الشيطان؟ سبل قهر الشيطان الرجيم، كيف تقهر الشيطان وتنتصر عليه؟ الثالثة، تعويد النفس، المجاهدة والمصابرة والنضال والكفاح والجهاد ضد الشيطان. إخوتي، الشيطان منذ أن طرده الله من الجنة لبس لأمة الحرب وأعد عدته وجهز جيوشه ووقف في صف يقاتلك. اخرج منها إنك رجيم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. توحد. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الله وليك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من خاصتك، اللهم إنا نسألك أن تقربنا منك زلفى. الله وليك، لأنه وليك مهما كان الشيطان فلا أحد يقدر على الله. فأمد إبليس بما يريد. قال الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. معه كل هذا وأنت معك الله، فلا ينتصر عليك أحد. إذا كان الله معك، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. أجلب عليهم بخيلك ورجلك. تأمل ماذا تصنع حين يجلب الشيطان عليك بخيله ورجله، كيف تلقى هذا؟ إخوتي، إعداد العدة للنضال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الشيطان قعد لبني آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، قال أتسلم وتترك دين أبائك وأجدادك، وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتترك أرضك وسماك، وقعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد فتقتل فييتم الأولاد وترمل الزوجة. فعصاه ابن آدم وفعل. القضية إذن إيجاد حس الجهاد في قلوبنا. جهاد الشيطان هذه هي البداية، هذا هو المنطلق. إن أكثر الذين يلوكون هذه الكلمة يغلبهم الشيطان في أحقر المواطن. إذا راودته امرأة أو إذا لمع أمام عينيه مال أو إذا تزهى أمامه منصب نافس عليه وقاتل وداس في سبيل ذلك الثمين والرخيص، وما ذاك إلا فعل الشيطان. إخوتي، إن جهاد الشيطان وقتاله ونضاله ومواقعته وخوض المعارك معه بداية لأن تكون رجلا تستحق أن تكون من أولياء الله. هنا البداية. الشيطان الذي يلتصق بأذنك وقلبك، الشيطان الذي يلعب في دماغك وعقلك، الشيطان الذي يتلاعب بمشاعرك وهمومك، الشيطان يحتاج إلى منازلة، إلى مراغمة، إلى قوة للانتصار عليه، إلى بأس لكي تغلبه بالاستعانة بالله أولا، ثم المرابطة على الصغور، ثغر الأذن فلا تدعه يدخل منها، ثغر العين والنظر فلا تدع، ثغر اللسان. اللهم قنا شر ألسنتنا يا رب، أن تقف على هذه الثغور وتدفع الشيطان دفعا، ولا سبيل لتناضل الشيطان إلا باليقظة، أن تكون متيقظا إذا غفل وأسوس. ثم إخوتي، السبيل الثالثة للانتصار على الشيطان، أو الرابعة، عدوا أنتم، للانتصار على الشيطان معرفة خطواته ومداخله وحركاته وألعابه وفنونه معك. إن بعض أهل الديانة مشغول بتفنيد قضية الشيطان مع الآخرين، ويدع الشيطان يتلاعب به هو في تفنيد الآخرين، وهذه من ألاعيب الشيطان الخطيرة، أن يشغلك بالناس عن نفسك. الشيطان يقول لك انظر، الشيطان قرينك وقرين عدوك، فيأتي القرينان ويتواصيان على إضلالك وإشغالك. إخوتي، دعوة للتأمل. قال الله جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور موضعين من القرآن، هذا الموضع والموضع الثاني في سورة الحديد. هذا في لقمان. وفي سورة الحديد يقول ربنا جل جلاله في المنافقين الذين حبسوا خلف السور مع العذاب، لما نادوا المؤمنين ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. قالوا ألم نكن معكم؟ ها؟ قالوا بلى، ولكنكم هي دي أيوة كنت معانا، ولكن مأساة، ولكن أخطر شيء ما يأتيك بعد ولكن. بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذان الموضعان في القرآن قال أهل التفسير الغرور الشيطان، اسمه الغرور، اسمه الغرور، والغرور من غر يغر، فهو غرور ومغتر ومغرور، غرور مغرور، هذا هو اسمه الغرور. أو قالوا الغرور من غر يغر، فهو يغر الناس غرور. هذا الشيطان الغرور فعله أن يغر الناس. في مواضع في القرآن أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، موضعين، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه من مداخل الشيطان الخطيرة ومن تلبيس إبليس اللبيس. هذا التلبيس الذي يلتبس فيتلبس به الملبوس أن يغره، وكان هذا أول فعله مع أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام حين دلاهما بغرور. هذا الغرور فعله الغرور يتلاعب بمن يصلحون للغرور، يغرهم، يديله ألم في نفسه يغره. تأمل معي قول ربي جل جلاله فدلاهما، التدلي هو ها؟ النزول من فوق إلى تحت، هذا هو التدلي. فدلاهما بغرور، كأنه أنزلهما، ولكن في حال النزول هما مغروران بالنزول وكأنه صعود. وكم فعلها معك الشيطان وتضاحك، تضاحك حين دلاك بغرور وأنت مغرور بنزولك بأنك نزلت عن درجة الإيمان إلى درجة الفسوق، ولكنك فرح بنزولك هذا وكأنك ترقى وترتفع. الغرور مدخل شيطاني خطير، انتبه انتبه، كيف يغرك، كيف يخدعك، كيف يمكر بك، كيف يضحك عليك؟ كيف يضيعك؟ إذا علمنا أن الشيطان اسمه الغرور وأن فعله غرور، قال الله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالمتمتعون بالدنيا هم الذين صدقوا الشيطان وصدق إبليس عليهم ظنه. إذا أردت النجاة من الشيطان، خلاصة القضية، فاعلم أن الدنيا سجن المؤمن، الدنيا متاع الغرور. فدلاهما بغرور، ثم تأمل في قول الله سبحانه وتعالى: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعوده كلها غرور، يعدك أنك ستكون وستكون وستكون، ولكن اسلك سبل وسبل وسبل، وسبل الشيطان كثيرة، يخدعك بالمظهرية ويوسوس لك: هؤلاء إنما وصلوا إلى هذه الدرجة التي ترتجيها بالمال، فزيد في المال، ويطحنك في جمع المال، ويتضاحك وأنت تضيع دينك من أجل المال. هذا الغرور يغرك بأن عقلك لا يقل عن عقول القوم، بل أنت أفضل منهم وأحق منهم، فلذلك تكلم، ويتضاحك عليك وأنت تتكلم بكلام خائب لا يصلح. وهكذا، إنني لست بحاجة لأن أضرب لكم أمثلة أيها الإخوة، فكل منكم يعرف مواطن تلاعب فيه الشيطان. إنما الذي أريد أن أنبه له الآن وفورا وحالا، وانتبه له: إياك أن تكون من المغرورين. قال العلماء: المغرور والغرور أن يظهر السيء في مظهر الحسن. وأريدك حتما أن تراجع باب الغرور في آفات النفس من كلام ابن القيم. اللهم لا تجعلنا مغرورين، اللهم إنا نعوذ بك من الغرور وأهله. وشر الغرور الاغترار بالله، الاغترار. قال: وغركم بالله الغرور. عرف يعني ايه غركم بالله؟ بالله اي انه لما صلى وصام والتزم وسلك السبيل مع الملتزمين، ظن ان له حقا على الله، حقه على الله الا يبتليه، وحقه على الله إذا طلب من الله حقه أن يعطيه الله، فهو مغرور بالله، كأنه يقول: ربنا حبيبي، ربنا، يغتر بالله ويظن أن الله يبلغه أمانيه، ويظن أن له حكم على الله وله حق على الله وله فضل على الله وله. الشيطان يسوي له ذلك، يقول له: هذا فلان الفاسق، الله يعطيه، أنت أحق منه. إخوتي، ليس لأحد على الله حق واجب. لو أنه عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم. ليس لأحد على الله حق واجب. ولو عبد الله منذ أن خلقت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، لما كان له على الله حق واحد. فضلا عنك يا عافي، يا مذنب يا ملوث، ليس لك على الله حق، فإياك أن يغرك الشيطان بأعمالك. أنت صوام، أنت قوام، أنت مطيع، أنت على علم، أنت خدوم، أنت منفق، أنت محسن، قل لشيطانك المريض اخسأ يا ملعون، أنا أعلم بنفسي منك، اللهم رد عنا كيد شياطين الإنس والجن. الغرور يريد أن يهلكك، فيريد أن يغرك بالله، أن تغتر بأن الله معك. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله، خليل الله، حبيب الله، سيد ولد آدم، شفع في عمه فلم يشفع، منع من الاستغفار له، شفع في أمه فلم يشفع، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، ولا ينقص هذا من مقامه، ولكن مقامه عظيم وجاهه أعظم، ولكن ليس لأحد على الله حكم. وهذا نوح بعد 950 سنة خدمة في الدعوة، قال رب إن ابني، قال ليس من أهلك. لا يغرنك طول لحيتك، ولا يغرنك طول خدمتك، ولا يغرنك كثرة تلاوتك، ولا يغرنك أخشى أن يكون الله لم يقبل شيئا من هذا. وما يؤمنك احذر أن يغرك بالله الغرور، بل استعذ بالله من وسوسة الشيطان ومن مساكنة النفس إلى الأعمال، والزم اليقظة والرباط على الثغور كي تنجو من هذا اللعين. إخوتي، إن كانت ثمة كلمة تريد أن تخرج بها من هذه الخطبة فهي: إن لك عدوا متربطا يريد أن يدخلك جهنم بأية طريقة ومن كل طريق، فانتبه له وارصد عداوته وقف جاهده. إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن ينجينا وإياكم من كيد الشيطان. إخوتي، مما أجد لزوما أن أختم به هذه الخطبة في قضية كيد الشيطان، قهر الشيطان، كيف أن تعلم أخي أن الشيطان يتسم بثلاث صفات خبيثة. الصفة الأولى أنه يتدرج مع ابن آدم، والثانية أنه يصابره فهو لحوح بالحاح، ثالثا أنه مجتهد فنان في التزيين والتلبيس. تلكم الثلاثة من أخطر مداخله. وأولها أن هذا الشيطان حين يريد أن يضل إنسانا فإنه لا يقول له مباشرة افعل كذا، وإنما يفتح تمهيدات طويلة للوصول إلى مراده. فقد يقول لإنسان انظر إلى جارتك هذه، ثم انظر إلى كذا فيها، ثم كلمها جارة، ثم لا حرج في الحب العذري، وهكذا وهكذا وهكذا حتى يوقعه في الزنا. يمنيه في البداية، يعيدهم ويمنيهم. فعمله بطيء ولكنه واسع المجال طويل الأمد. لذلك كانت الثانية الشيطان لحوح ملحاح صبور، يلح عليك بالمعنى مرة فتطرده فيعود فتطرده فيعود فتطرده ويعود ويعود ويعود، لعل هذا يستمر معك سنين سنين. قد يأتي لرجل دين من أهل الدين ويلح عليه بأنه أفضل من فلان وفلان وخير من فلان وفلان، وهو يذل نفسه بالتواضع سنين. لا لا لا، ويطرد هذا الخاطر عن رأسه سنين طويلة، ومع كثرة الإلحاح يداخله الغرور والكبر والعجب ورؤية النفس. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. جاء الفسق بعد طول الأمد، بعد السنين الطويلة، بعد السنين المتطاولة. لذلك هذا الشيطان لا يتركك. إياك أن تظن أنه وسوس فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انطرد انتهت القضية. القضية انتهت عندك، أما عنده فلم تنتهي. هو يريد أن يدفعك دفعا أن تفعل. ثالثا من أخطر أعماله التلبيس. إنه فنان حقيقي، وخصوصا حين تساكنه سيعجبك، هيعجبك الشيطان تفكيره. لذلك قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. كلام مزخرف، كلام جميل، كلام رائع. سيعجبك تفننه في إغوائك إذا تأملته. لذلك قال أدباؤنا تأمل العيب معيب. لا تتأمل، لا تنظر وتناقش وتدخل في التفاصيل الرديئة. تأمل هذه التفاصيل وسردها. قال لي أحدهم أنه يقف يصلي فيوسوس له الشيطان، فيقف ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يوسوس له الشيطان فيقول هي الوسوسة دي جت منين، فيبدأ يسردها بالعكس من النهاية للبداية حتى تنتهي الصلاة وهو ما بين وسوسة جديدة واسترجاع القديمة.